والغالب انه ما يكون هذا الا مصلحه الله اعلم. الثامنه انه اسم صاحب القبر وذكر معنى تسميته ذكر معنى التسمية ايش معناها؟ انه كان نفس السوي. التاسع لعنه زوارات القبور. معروف. العاشرة لعن زائرات القبور. شنو قال زوارات؟ لا ما الشيخ رحمه الله راعى اللفظ الآخر. أتى بالمسألة هنا مراعاة اللفظ الآخر. نعم. العاشرة لعنه من أسرجها. لقوم تقنين عنه المساجد والسرج. لعنه أي النبي. لعنته يخل يصل. في الحقيقة ينبغي أن تذكر مسألة مهمة في الباب، وهي أن الغلو في الغرور يصيرها أوثانا، إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة، ولأن أهم يقول في الباب أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا كما حصل في قبر اللات. قال على بعض القبر يا شيخ. لا الآن الترجمة لهذا المعنى فقط، إلا أن يقال أن المؤلف استغنى بذكر الترجمة عن هذه المسألة. فنعم اليقين فله وجه. نعم لأن هذا المكاف زيادة العلم أيضاً من الزائرة زائرة زيادة من الزائرة. هو هذا المكاف الترجيح، لأن زائرة تشمل الزوارة ومن لم تزر إلا مرة، فيكون ما هو زيادة العلم فيكون أرجح. بالنسبة و كذا كسلوا اللي عند الجامع والله الاولى ان ما تروح، لكن لو فرضنا انه راح للروضه اللي يصلي فيها فالمسجد القبر قريب منها تقف تسلم المدينه. لو في لا مانع ما ارى ان تتجد، اخشى ان يكون هذا قصد. ثم ان يحصل حقيقه من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام ومخالطة الرجال، ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل، لأنه لم لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فوقع الإنسان في محفوظ. الحمد لله ما دام سيأتينا إن شاء الله تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنازة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فيها شكل محتى زيارة النساء القبور. نعم. يحتاج إلى نعم. يحتاج إلى تكوين، بس في معرفة إن الدعاء أنه منسوخ أنه لا يصح. وأظن ذكرنا في هذا أن المتفقين عليه من سده والسرج ما زال الحكم باقي مما يدل على انه لم يصل. باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى اصلها المصطفى من الصفوة، وهو خيار الشيء، والنبي عليه الصلاة والسلام افضل المصطفين، لانه افضل اولي العزم من الرسل، والرسل هم المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقول حماية، الحماية معناه أن يجعل للشيء حما، أي حرما يمنع من يقرب حوله، ومنه حماية الأرض